والله يريد بالإيمان الغيبي أن يملك الإيه. ولذلك يقول هناك في سورة يقول إيه فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا إيه مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وهل يريد الله أعناقا؟ لا، إنما يريد مين؟ يريد قلوبا. إذن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة فوضت تفويضين، فوضت في نقل رسالة محمد إلى إيه؟ إلى الأجيال، كل جيل إلى الجيل اللي بعده. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها إلى من لم يسمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. وفوضت في أن تقف من الكافرين موقف التأديب عشان تفرض دين. لا، ما تفرضش دين، امال تعمل ايه؟ تحمي اختيار الدين بس. ولذلك اللي بيقول لك ده الاسلام انتشر بالسيف، قول له يا كذابين، ده لو ان الاسلام انتشر بالسيف لكان كل بلد دخلها فتح اسلامي ما وجد فيها واحد غير مسلم. انما وجد غير مسلم ولا لا؟ وقلت انفرضتم الزكاه، كذبتوا نفسكم. انتوا بتقولوا فرضتوا الجزيه، فرضنا الجزيه على مين؟ على اللي بقى على دينه. يبقى احنا لما فتحنا ما حملناش الناس على انهم يبقوا مسلمين، لان لو حملناهم ما كانش يبقى ولا واحد ايه غير مسلم. انما احنا رفعنا السيف لا لاكراه على الدين، ولكن لحمايه اختيار الانسان للدين. اللي يقف امام الدعوه ويقول لا ما تقول هنقولها، والناس احرى يسمعوها ويامنوا بها اهلا وسهلا، يبقى ما جناش لنكره مين على الدين. لكن بعض الناس يجي مثلا تقول له حكم من الاحكام، يا اخي ما تصلي، يا اخي مش اقول لك لا اكراه في الدين، يوم جايب الايه كده، نقول له لا يا حبيبي هذا فهم خاطئ، ده لا اكراه في اصل الدين قمه، يعني من شاء فليؤمن ومن شاء، لكن اذا امن والتزم بالايمان ما يكسرش حكم من حكم الايمان. عشان اللي يعرف انه اذا دخل الاسلام انكسر حكما من احكامه ان كسر دماغه، يبقى يدخل باحتياط. يبقى احنا بنصعب الدخول ولا بنسهله؟ ده احنا بنصعبه. يقول لك اللي يجي يسلم عندنا ثم يرتد نقتله، يقول الله ما فين حريه التدين؟ نقول حريه التدين في ان يدخل عندنا، عشان لما يعرف انه ان دخل الدين ورجع عنه هنقتله، يبقى على بصيره من امره، ما يدخلش الا اذا ايه، الا اذا اقتنع اقتناع اكيد. يبقى اذن الله سبحانه وتعالى امن امه محمد امنا، الايمان الاول انهم يبلغون الدعوه، ولذلك قال علماء امتي كانبياء بني اسرائيل. الله، علماء امته اللي هم العلماء، يعني اللي احنا بنقول عليهم العلماء اللي قاعدين يحضروا العلم؟ لا، كل من يعلم قضيه من قضايا الايمان يعتبر عالم بها. كل واحد يعلم قضيه ايمانيه بقى ايه؟ بقى عالم بها. ايه اللي يعرفه يقوله. وبعد ذلك امنهم في ان ينساحوا بالدعوه عشان غير المؤمنين يسمعوا عن الدين، وبعد ذلك يعرضوا الدين ويتركون الناس احرى. القوه التي تقف امام عرض الدين هي التي تحارب. يبقى احنا ما حاربناش لنفرض دين، ولكن حاربنا لنحمي اختيار الانسان لدينه. فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجاره من سجيل منضود، مسومه اي معلمه عند ربك، كل واحد له علامه على اسمه، وما هي من الظالمين ببعيد. الظالمين اللي هم مين؟ ما دام القران جاي بالقصص ده عشان يثبت فؤاد النبي، الظالمين اللي هم كافرين برسول الله صلى الله عليه وسلم، بقول لهم يعني دي ان كانت كده يروحوا القرى اللي حصل فيها هذا قريبه منهم، يروحوا يشوفوها، يروحوا يشوفوا مثلا دومه، يروحوا يشوفوا سدوم، يروحوا يشوفوا عمراء ويشوفوها. لان اذا كانت دين دول بلغت من الحضاره، مثلا الحضاره التي عندنا في مصر، وبيجي المتقدمون الان في الحضاره عشان ايه؟ عشان يشوفوا الاهرام ده انبنى ازاي، ويشوفوا الاجسام المحنطه، ويشوفوا الالوان اللي لسه كانها ايه، كان الراجل اللي ضربها ابويا لسه نازل منها دلوقتي وبقي الى الان. دي حضاره ولا مش حضاره؟